ما زلنا مع دروس العبر من الأحداث القائمة الآن في بلادنا الحبيبة فلسطين. واللافت للنظر، مش هقول لافت للنظر لينا إحنا كمسلمين أو لينا كعرب، اللافت للنظر للعالم الغربي هو قدر الثبات، السكينة، الطمأنينة اللي موجودة في نفوس الناس هناك. أكيد كلكم تابعين وشفتوا فيديوهات كتير جدا. الفيديوهات دي بتجسد بالفعل معنى السكينة، معنى الطمأنينة، معنى الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وبتوضح في الجانب الآخر قدر ثبات المؤمن أمام الابتلاء، أمام الأزمة، أمام المحنة. أكيد كلنا تابعنا مقطع 20 ثانية بس، المقطع لواحد واقف حوالين بيته أو قدام بيته اللي خلاص اتهد، والمذيع بيكلمه انتوا عاملين ايه في ظل انقطاع الاكل وانقطاع الشرب وانقطاع الغاز وانقطاع الوقود وانقطاع شبكات الانترنت والاتصالات، فعمل له كده. الله، الله موجود، الله هو الرزاق. قال له طب بس في ناس كتير منكم بيموتوا. فرد عليه قال له شهدائنا في الجنة ان شاء الله، واللي هيعيش منا مكمل الطريق وهم إلى زوال. المقطع 20 ثانية بالضبط، ولكن بيجسد لينا حالة الثبات أمام البلاء، حالة الطمأنينة والسكينة اللي ربنا سبحانه وتعالى بينزلها في قلب المؤمن. أظن كلنا تابعنا الترند روح الروح، وهو بيلاعب حفيدته وهي ميتة كأنها حية بالضبط، ويفتح عينيها ويقبلها ويبسها، وسبحان الله بيمسح كده أثار تهدم البيت عليها الغبار، وبيمسح ده عن وشها وعن حفيده، حالة من الثبات غير طبيعية. أكيد كلنا شفنا بعينينا حال الأب اللي شايل بنته وهي متوفاة وبيعدي على أولاده قبلوها شهيدة سبقتنا للجنة، وراي على زوجته بيقول حتى منا سبقتنا للجنة. الثبات ده جا منين؟ الطمأنينة دي جت منين؟ السكينة دي جت منين؟ وده اللي خلاني بالفعل أقف وقفة فعلا، القوة دي جت منين؟ العالم الغربي كله الآن مفيش عنده حديث إلا الحديث عن ثبات أهل فلسطين، قوة أهل فلسطين، السكينة اللي مالية قلوب أهل فلسطين. أنا كنت بتابع امبارح فيديو لفتاة أمريكية وهي بتبكي بكاء شديد جدا، هي ما تحملتش مشهد هذا الرجل وهو شايل حفيدته، وهي بتقول إن هذا المشهد أنا لا أنساه ما حييت. إحنا الثبات والسكينة والقوة اللي إحنا شايفينها الآن عند أهل فلسطين خلى عشرات بل مئات في أوروبا بتأسلم، خلى الآلاف بيشتروا القرآن الآن المترجم علشان يدوروا إزاي القرآن أثر في الناس دي، إيه السر وراء الثبات ده. قلت سبحان الله نحن أحق بالبحث عن أسباب الثبات أمام الابتلاءات، عن أسباب القوة قدام المحن. لا، ده إحنا محتاجين، ده إحنا اللي محتاجين بالفعل ده. وده اللي خلاني عايش الفترة اللي فاتت مع القرآن ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم علشان بالفعل أعرف كيف نثبت لما يكون في قدامنا بلاء، إزاي بالفعل نصل لمقام إن إحنا نكون أهل إن ربنا عز وجل ينزل علينا سكينة وطمأنينة زي ما بينزلها على أهلنا في فلسطين. إزاي بالفعل الواحد يبقى خارج من تحت الأنقاض وهو يعلم إن كل أسرته ماتت وهو بيردد كلمة التوحيد وعمال يقول كل شيء فدا فلسطين، أنا عايز أعرف القوة دي جت منين. فتعالوا مع بعض كده واحدة واحدة نحاول نقف بالفعل مع آيات الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول من أين تأتي هذه القوة، ومن أين يأتي الثبات أمام الابتلاءات وأمام المحن وأمام الأزمات.